لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يوم مع الجملة الثالثة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم آتيكم أذلة فأعزكم الله بي. والعزة ثمرة الهداية والألفة، فما من قوم يهتدون بهدي الله عز وجل وتأترف قلوبهم وتتعاون أبدانهم على شريعة الله تبارك وتعالى إلا كتب الله عز وجل لهم العز والنصر. هذه سنة الله الماضية، والواقع خير شاهد. قد يستغرب البعض: أين عزة المسلمين؟ السؤال: أين المسلمون؟ لا، أين عزة المسلمين؟ المسلمون لما تمسكوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم أعزهم الله، ولما خالفوا هديه صلى الله عليه وسلم سلط الله عز وجل عليهم أعداءه. روى ابن أبو الدنيا وأبو نعيم في حلية الأولياء عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: قال الله تعالى، وهذا من الآثار الإلهية مما أوحى الله عز وجل به إلى الأنبياء السابقين، وقد روي ذلك أيضا عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال الله عز وجل: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الذل والصغار على من خالف أبي. فالأنصار ومن بعدهم سائر المسلمين من العرب أعزوا أمر الله فأعزهم الله عز وجل. جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أذلة فأعزهم الله، وإلا فسبب هذه المقولات كلها مثال على ذلك: غزوة حنين وما أفاء الله عز وجل على المسلمين فيها من الغنائم. هل كانت الأوس والخزرج يحلمون بغزو ثقيف، قبائل غطفان وهوازن؟ هل كانوا يحلمون بحصار الطائف؟ بل هل كانوا يحلمون بفتح مكة؟ أهل المدينة يغزون قريشا أهل مكة في دارهم، هل كانوا يحلمون بذلك؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في الكتيبة الخضراء، من المهاجرين والأنصار لا يظهر منهم إلا الحدى، أعينهم مغطون بالحديد، دروع ومغافر على الرؤوس. فلما رآهم أبو سفيان سأل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ فقال العباس: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء من المهاجرين والأنصار. فقال: لا يقوم لهؤلاء أحد، لا يقوم لهؤلاء أحد، لقد صار ملك ابن أخيك العظيم. فقال له العباس: إنها النبوة ليست ملكا، إنها النبوة. هل كانت العرب في الجاهلية لهم مكانة في التاريخ، لهم موقع بين الأمم؟ كانوا كما قال الفاروق رضي الله عنه: كانوا أذل قوم. هكذا كانت العرب في الجاهلية، كانوا أذل قوم، كان العالم يتحكم فيه الرومان والفرس، ومن بعدهم ممالك الأرض، وأما العرب فلا شأن لهم. أذل الناس حالا وشأنا كانت العرب في الجاهلية، فكيف صاروا؟ لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاتب ملوك الأرض: أسلم تسلم. لغة من آلي؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. من كان لا يعلم هذه الحقيقة فقد أشبه حال المنافقين والعياذ بالله، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، يعز من يشاء ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب ماذا؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هو الذي يعز ويذل سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر واحد عقد لأسامة بن زيد رضي الله عنه لواء لمحاربة من؟ لمحاربة أقوى دولة في العالم في هذا الوقت، لمحاربة الروم. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيش أسامة معسكرا في نواحي المدينة، فقام أبو بكر ولله دره من خليفة راشد، فقام أبو بكر رضي الله عنه وقد ارتدت العرب كلهم إلا قليلا، فقال لأنفذن بعد أسامة، فخالفه المسلمون كلهم حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا كيف تنفذه وقد ارتدت العرب ونحن لا نأمن على أنفسنا في المدينة؟ فقال قولته المشهورة: والله لو رأيت الكلاب تتخطفنا والسباع من حول المدينة، والله لو رأيت الكلاب تجر لأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن بعث أسامة. لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العزة المقترنة بالإيمان لا بالعدد ولا بالعدة، فينفذ رضي الله عنه وتكون بركة عظيمة على المسلمين، فلا يمرون بقبيلة من قبائل العرب ممن يريد الردة إلا قالوا لو لم يكن بهؤلاء قوة ما أنفذوا مثل هذا الجيش. فذهب إلى الروم وحارب وظفر وانتصر ورجع إلى المدينة في 40 يوما. ثم ما لبث أبو بكر رضي الله عنه أن عقد الألوية لمحاربة المرتدين جميعا بأصنافهم وأنواعهم، حتى من حافظ على إسلامه ومنع الزكاة. ثم لما نصره الله ماذا فعل؟ والله أعجب أشد العجب، ولا أجد لهذا منطقا في العقل ولا في السياسة. ماذا فعل؟ عقد ألوية المسلمين لمحاربة فارس والروم معا، أنفذ إلى الجبهة الشرقية والشمالية في وقت واحد. يحارب من؟ يحارب فارس والروم، وقد نصره الله عز وجل عليهم. ولم يمت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وللمسلمين قدم راسخة في العراق والشام. ثم أكمل المسيرة بعده عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة قرينة الإيمان، غلب المرء أو غلب، انتصر أو هزم. انظر إلى حال المسلمين يوم أحد وقد تبدل النصر هزيمة بسبب مخالفة الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصيب من خيار المسلمين 70 رجلا قتلوا في سبيل الله، أشهرهم وأعظمهم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب أسد الله ورسوله، ومنهم سفير الإسلام مصعب بن عمير الذي أسلم على يديه الأوس والخزرج. وما من رجل من المسلمين في هذه المعركة إلا وأصيب بجراح شديدة، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشد جبينه ودخلت حلقتان من المغفر في وجنته الشريفة ووقع على جنبه حتى جحش جنبه صلى الله عليه وسلم. فما من أحد من المسلمين بلا استثناء إلا كان بين قتيل وجريح. ومع ذلك بماذا يخاطبهم ربهم تبارك وتعالى في هذه الحال؟ ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون. من أين؟ هذا منطق الإيمان. ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح، يعني جراح شديدة يخاطب الأحياء منهم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم لم يلبث تدبير ربنا تبارك وتعالى لهم أن تبدلت الهزيمة إلى نصر في غزوة حمراء الأسد. لم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش المهزوم إلى المدينة، بل قال لهم قوموا نلاحقهم. من يلاحق من؟ الجيش المهزوم يلاحق الجيش الغالب. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معهم أحد من غيرهم، حتى من كان من المدينة ممن لم تصبه جراح أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يلاحق الجيش الغالب بهذا الجيش الجريح. فخرجوا كلهم. وفي ذلك أنزل الله عز وجل الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هكذا كان حالهم. وأما أبو سفيان صاحب الانتصار الصوري ففر مسرعا إلى مكة يريد أن يحافظ على سمعته، يريد أن يرجع بهذا الانتصار مسرعا حتى لا يلحقه رسول الله ومن معه من المسلمين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وأما الأنصار الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم آتيكم أهلة فأعزكم الله به، فخذ هذا المثال في غزوة الخندق. وما أدراك ما غزوة الخندق؟ حينما اجتمعت قبائل العرب وتكالبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين في المدينة، جاءوا في 10,000 مقاتل غير جيش اليهود الغادرين من بني قريظة. فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين إلا أن يخندقوا حول المدينة، يحفروا الخندق حول المدينة ليحول بينهم وبين هذا الجيش العريض. في هذا الوقت الذي وصف الله عز وجل فيه المسلمين فقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الحال ما فعل المؤمنون الذين أعز الله عز وجل قلوبهم بالإيمان؟ من المؤمنين رجال، هذا في غزوة الخندق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في هذا الوقت الشديد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفد في عدد المشركين ويخفف الضغط عن المؤمنين، فكاتب زعماء غطفان وهوازن ليرجعوا ويتركوا قريشا ومن معها من الأحلاف. قريش ومن معها 4,000، وهوازن ومن معها 6,000. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع غطفان وهوازن، فكاتبهم على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة. ثم بعث لسيد الأوس والخزرج، سيد الأوس سعد بن معاذ وسيد الخزرج سعد بن عبادة، يستشيرهم في هذا. فقالوا يا رسول الله أمرا تحبه فنفعله، أم أمرا أمرك الله به لا بد لنا منه، أم أمرا تصنعه لنا؟ فقال بل أمر أصنعه لكم، لقد رأيت العرب تكالبت عليكم حتى ما تركوا منكم شيئا. فقال سعد بن معاذ ورضي الله عن سعد بن معاذ، فقال يا رسول الله كنا وهؤلاء القوم في الجاهلية نشرك بالله ونعبد الأصنام ولا نعرف الله ولا نعبده، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه، وأعزنا بك وبه، أي بك وبالإسلام. نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وذاك. فأخذ الصحيفة سعد رضي الله عنه، فأخذ الصحيفة ثم محى ما فيها وقال: فليجهدوا علينا، يعني ليرينا من هم. هذه هي العزة التي أصابت قلوب الأنصار، فليجهدوا علينا لا نبالي بهم. هذه العزة اقترنت بقلوبهم من أول يوم رأوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه في بيعة العقبة الثانية، كانوا 70 رجلا جاءوا مستفين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عند جمرة العقبة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مستخفيا من قومه. فبعد أن تمت البيعة قام العباس بن نضلة الخزرجي رضي الله عنه فماذا قال؟ هم 70 رجلا فقط في جزيرة العرب ومن حولهم من ممالك الكفر. يقول: والله يا رسول الله لئن شئت لنميلن عليهم غدا بأسيافنا، يعني إن شئت أن نحارب العالم حاربنا. هذه العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذه لا تقترن بعدد ولا عدة ولا قوة أبدا، وإنما تقترن بالإيمان. ذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فماذا فعل الله بهم؟ فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالعزة لله، يعز من يشاء ويذل من يشاء. أما المسلمون اليوم فصاروا إلى ما تعرفون، فحال الله عز وجل بينهم وبين النصرة والتمكين في الأرض جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عز وجل عليكم ذلا، سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سافر ليستلم مفاتيح بيت المقدس في الشام قال: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الوعد الكريم المشروط بهذه الشروط: الإيمان والعمل الصالح وإفراد الله عز وجل بالعبادة والتوحيد. إن تحقق الشرط تحقق الوعد، وإن تخلف الشرط تخلف الوعد. وأقول لكم: اقرأوا الآية التي قبلها والآية التي بعدها، تعرفون أن القضية إنما هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العلم الذي من اتبعه أعزه الله ومن خالف سنته أذله الله شاء مبى. قال الله عز وجل قبلها: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، أي من البلاء، وعليكم ما حملتم، أي من الطاعة والاتباع. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم هذا الوعد: وعد الله الذين آمنوا منكم، ثم قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قبلها وإن تطيعوه تهتدوا. وبعدها: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين العز والذل للمسلمين، إن اتبعوه وأطاعوه عزوا، وإلا أذلهم الله عز وجل. وهذا ما نراه مصداقا لوعد الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم.